الله عز وجل يقول قد عجل قالوا أعلم كل شيء نحن يومئذ يا رسول الله قال لا لم أنتم يومئذ كثير ولكنكم نساء فنساء السيد ولمن يعلم الله يحدث المسلمين عدوكم وليحرفن في حجركم اللهم قال وما يعلم رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت اتفق الله سبحانه وتعالى اتفق خلاص قبل ان تتفق خلاص الذي اكدنا في الحديث الثاني قال عليه السلام إذا تبايعتم بلعينة وأخذتم أجناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله أرجعوا لتصلوا إلى المدرسة سجد المسلم الذي أكثر من أن يستغلوا من أذل الناس ينبت عليه الذل والمسكنة فباءوا هوى من الله وإن بهؤلاء يستغلون ما نحن مسلمين هل نحن استغلنا من أذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لا خبر الله لا يتأخر لله العزة ولرسوله المؤمنين فمن هم يؤمنون لله الذي يتق الله تبارك وتعالى ويشفع على شريعته ونحن مصيبتنا اليوم اننا اعرضنا عن المبدا الاساسي الذي من اجله خلقنا وهو حاجه الله تبارك وتعالى فاكثرنا لا يعبد الله والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده بسم الله فمن الاشياء التي نسيناها وهي في القران المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فمما جاء في القران ومن يتق الله ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اصبحت هذه الايه كانها منسوخه للقران ليس حتى يقراها المسلمين ليلا نهارا لكن شو فائده القران المسطور في الصحف والمصاحف والذي تزين به الجزر أما القلوب أي قاوية على روحها هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ولنبعده عن أحيائنا تطبيق الله وعمله قال تعالى لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين القرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم فهذه الآية فيما جاء في القرآن لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على محافظة عليه ويخشون وراءه أو أن يشرق منه بخاصة هؤلاء نشوا هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أنا مخلصة انخلط أحيانا طيب من دائما لغيرها من يريد ان الامر الاول اذا وقع في غيره جعل له مخرجا واذا ضاق عليه الرجل رزقه من حيث لا يحتسب يعني اليوم اذا وقع في غيره فربما عدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجا الى الله ولا يتضرع اليه ولا يتوسل اليه بما يحب ويرضاه كما وقع في بعض من قبلنا ممن حدثنا في حديث نبينا صلاه الله وسلامه عليه قصه وقعت في بعض الاقوام الذين كانوا قبل يعرف محمد عليه الصلاه والسلام فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك مثلا ولا ننسى مثل الآية السابقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا هؤلاء قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم النفر فلجأوا إلى غار في يمن منجر هناك رسول صحراء فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه كانوا في مشكل يخشونها وإلى دين يواقعونها خايفين من المقع بالشرط في سير روحه مع السير فلجأوا إلى الجبل يتحصنون به وإذا من أعلى الجبل تلج الفقرة تفلش لكن لا إلى الآلاف الحديث اليوم وكأن الله وضعها في وجه الدار الذي هم فيه هم كل أشخاص فقال أحدهم يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم شاف الجبل يحط أمام مشعل وأنت لا من يجزيها جبال هو لا ينظر إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى لكن هذا رجل غير عاقل ورجل مؤمن تقي يقول لاصحابه شوفوا اعمالا عملتموها يوما ما صالحه وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها الى الله لعل الله بجهه اخرى من وجه الله فقام احدهم وقال اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليك فإذا أرحت طلبت وبدأت بأبوي قبل بنية فنأى به ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت فخلجت كما كنت أهله وجئت بالكلاب إليهما ووجدتهما قد نوما متأخر قال فكرهت أن أوقيهما من نومهما وكرهت أن أوقف السدية قبلهما والسدية يتضاغون من الدنيا عند قدمي شنو هذا الرجل يقول إنه كان عنده غرامات الآن يعلمنا زمن الأطعام الشافعية ما وجد من قريب ما وصل البيت إلا وقد ألف المساء وهي سعادته الطيب أي تدل على غيره بأبويه لا تزعل يا أن تهلك في الحديث لمن يعريك بجد بأبويه قبل عائشته فحلف أول ما أجر من بغيه كما هي نساء إلى دخل عليه قال له من شو يسوي هذا الرجل عن يادي يبدا في ابويه بالسقي قتل يوسف غير ولده الان وقع في مشكله ابوه مناوين اولاد الزوار صالحين من الجوع كل ما غير عنه قال أوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوخذهما من موضعهما وأكره أن أسقي السقية قبلهما والسقية يتضارون من الجوع بقدمي عن يسوع قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلعت حيران من كل مقصد جريج الظاهر جريج الظاهر هذا كان من إسرائيل متعبد صالح من شأن أولاد الحرام كما يقولون في التجارة والتجارة مع الصالحين دائما يوضعوا في طريق العثرات كان الناس واعيا يا عزيز الشريف يا معها رجل اتفقت معها على ان تتهم جريج الله وراحت ايام حتى وضعي ويجب ان تفهم عشرين تجد والقوم مجتمعين كالعادي القديم في الايش اليوناني او ساحه او كذا ما يشبه ان نشوف هذا الفيديو مسؤول عنه رجل صالح هذا ابنه يعني بالحلال فهجموا الجميع على الصومعة الفزعرة وهدموها في وجه كان حفظ الله فيها قالوا لهم انت يا ابن الكلام لله الصلاة والتقوى يا كذاب يا منافق ما هي انت فعلت فيها؟ قال يا غلام من ابوك؟ قال ابي الراعي فلان لما شافوا النهي عرف من كان سرير صافي الناس طبعا من اوباش الكون يعني تجار ومثل اليوم فيهم يرفع هذا اليوم الصالح فلما الاخرون كانوا يقولون فيهم شافوا النهي ذكروا ودليل الخبز من فضة أو ذهب أو كريم من الكفار والكفارة هذا الرجل ليس ربنا بلا يلتمي يكتر النهاية ولا يلتمي الله كان يجب أن تشتر مع قائم القوي إذا تعود تفتح الباب وعن القوي تفتح الباب لم يجب أن يقول ليس يلتمي يا ربي صلاتي قلبي صلاتي قلبي Thank you.